السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله ذكركم وشرف الله أسماعكم ونقى الله قلوبكم وسقر الله موازينكم وبيض صحائفكم وحسن ختامكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه مجالس مجالس نور، وأن يرزقني فيها وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ويجعلنا وإياكم في كل صباح وهذا الصباح ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا مع كتاب الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن مآلات الإصرار على الذنب والوقوع في فخ وشراك البعد عن الله سبحانه وتعالى. وهو بيتكلم عن العقوبات، هو ذكر مجموعة من العقوبات، وبعدين بدأ يقول لكن خلي بالك في عقوبات بتكون عقوبات يعني لو كل اللي فاتك ما انتبهش، مش لم ينتبه له قلبك، فانتبه، فإن لم ترعك هذه العقوب، يعني العقوبات دي مش أفزعتك وخوفتك، فلم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، طب يا سيدي خلي بالك وانتبه للعقوبات الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها على الجرائم. يعني كأن ابن القيم بيقول لك أنا كلمتك كتير في فواتير الذنوب، وقلت لك هيحصل كذا وهتبعدك عن الطاعة وهتنسى بها نفسك وهتستوحش الناس والكلام ده كله، طب لو أنت مش فايق، طب خلي بالك من الحدود، خلي بالك أن ربنا جعل أن في حدود، في إيد ممكن تتقطع، في جسد ممكن يجلد، في جسد ممكن يرجم. فبدأ يخوفك ويخوف الواقعين في الفخاخ بهذا الأمر، وبدأ يعني يسهب في هذا الباب، فلعلنا نتجاوزه وممكن تقرأه لأنه هو بسيط يعني، لكن هو بيتكلم عن العقوبات. وبعد كده راح قال لك الفصل اللي بعده، وعقوبات الذنوب نوعين، في نوع عقوبات شرعية وفي عقوبات قدرية. العقوبات الشرعية اللي هي زي الحد، واحد ارتكب الفاحشة عنده يجلد لو هو يعني بكر، ولو كان هو متزوج فالرجم، واحد سرق وتحققت فيه الشروط يبقى ده إنسان يتم فيه القطع، وهكذا. وبعد كده في الفصل اللي بعده بدأ يتكلم في فلسفة روعة، لو تقرؤوها مع أنفسكم هتستمتعوا جدا. هو بيتكلم في فلسفة الذنوب، ويقول إن القطع ربنا سبحانه وتعالى جعله بإزاء فساد الأموال، وجعل الجلد بإزاء فساد العقول، وقال لك بقى إن الذنوب قسم فيها حد وقسم لم يرتب عليه حد وقسم لا فيه حد ولا كفارة، وبدأ يتكلم عن مفهوم الكفارة والكلام ده. وبعد كده اتكلم في العقوبات القدرية والعقوبات على الأبدان. المهم في الآخر خالص بيقول إيه كلمة مهمة لنا أقرأها، ثم ندخل في العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب المتعلقة بالقلب. يقول: فالذنب، ده كلام نفيس جدا، صفحة 272، يقول: والذنب لا يخلو من عقوبة البتة. يا سلام، هو دي الخلاصة بقى. ابن القيم عاوز يقول لك بص، هي دي الخلاصة يا ابن الحلال. الذنب لا يخلو من عقوبة البتة. طالما ذنب لم يتب الإنسان منه، ما تبتش منه توبة حقيقية وعزمت على الترك، طيب ما فيش ذنب مش هنتعاقب عليه. ايه ده؟ ازاي يا عم الشيخ؟ بتاع مش انت ما تبتش؟ خلاص، الذنب ده في حق الرب سبحانه وتعالى تتحاسب. يقول فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. بس على فكرة في ناس ما بتحسش، هو قالها لك، ما بنقيم فهمك انت بتفكر ازاي. قال لك ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم. يقول لك والله هم ادوني ايه بنج فما حسيتش بالحقنة. بس انت خدتها، انت خدتها، بس بسبب سكر البعد لم تستشعر. انت في سكر البعد فانت مش حاسة بالآلام، مش حاسة بالايه، بالمنازل اللي قاعدة تحدث لك، مش حاسة بالرخص اللي كل يوم بيزداد، كل يوم في رخص اكتر، في دنو اكتر، في سفول اكتر. فابن القيم يقول والنائم الذي لا يشعر بالألم، عارفين من ضمن السكر انه ممكن يكون بيسمع اللقاء وبعدين يسمع الكلام ده يروح ماشي، يقول لك مش عاوزين بقى وجع دماغ، هو لا يريد من يذكره بهذا الكلام. فكلام ابن القيم بيصحيه. قال فإذا يقول لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصاح أحس بالمؤلم. أول ما يصحى كده يقول لك يا ظهري، عارفين الجماعة اللي بياخدوا بنج بقى ويتعمل لهم الأسنان بتاعته والكلام ده، فالدكتور اداله البنج، أول ما يفوق يلاقي بقى هو إيه، ما خلاص البنج أنت فيحس بالألم. أنت كده برضو عم هتسيبي الذنب ده وعم تتركي الولد ده والولد ده يسيبك، هتفوقي تحس بالألم. قال فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار. الله أكبر، ابن القيم ده عبقري. بيقول إيه يا حبيب قلبي، بقولك هات عود كبريت وحطه قدامك شمعة كده وولعها، بقولك وحط صبعك عليها هتحس بإيه؟ أي بتلسع. أيوة، أي بتلسع، دي هو الذنب بيلسع. بيقولك إن العقوبة مع الذنب زي الإحراق مع النار، فاهمين كلام ابن القيم؟ والكسر مع الانكسار، والإغراق مع الماء، تحط حاجة في المية هتغرق، الإغراق بتاع الماء دي من الخصائص، وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة له. بيقول لك شفت سهلة ازاي؟ ففي ذنوب في عقوبة، الذنوب في عقوبة. بس أنا يا شيخ والله تبت خلاص، يبقى أنت مش ابن القيم مش عامل لك الكتاب، ابن القيم عامل الكتاب للي زينا اللي ما تبش. لكن ابن القيم بيتكلم مع مين؟ إنسان ما زال متلطخ بهذه الأمور، بهذه القاذورات. يقول وقد بيقول لك طب بالنسبة بقى للذنب، طب هي العقوبة بتيجي على طول يا شيخ؟ يعني أول ما الإنسان كده زي ما كان في شاب مرة ماشي في الشارع فعلا مال يبص على بنت، ففي راجل ماشي بالحصان بتاعه والعربية بتاعته الكارو، فبيضرب الحصان بالكرباج، فالكرباج وهو الراجل بيرجعه كده عشان يضرب، فطرفه راح لاسع عين الأخ. فبيقول أول ما اللسعة جت على عيني بيقول أنا حسيت إن في كهربا سرت في عروقي. بيقول قلت يا ربي، وانتبهت ساعتها قلت لو في ملك متخصص في إن في موضوع إطلاق البصر، كلما أطلقت بصرك كلما أخذت لسعة. بيقول أقسم بالله الكل يمشي أعينهم تفيض من الدمع، الكل ماشي خشية لله سبحانه وتعالى. فممكن الإنسان، ابن القيم بيقول وقد تقارن المضرة للذنب، يعني المضرة تيجي مع الذنب على طول، العقوبة تيجي مع الذنب على طول، وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. يقول لك ما في إنسان ممكن يأكل أكلة ويبقى قاعد بقى وكاتب على الصفحة أحلى أكلة دي ولا إيه، أقسم بالله اللي يشوف اللحمة امبارح وإحنا قاعدين ولا الطحينة اللي كانت جنبها كانت تحفة، وقاعد أمال يعمل وبتاع والكلام ده كله. الكلام ده كان إمتى؟ الساعة 10 خلاص، الساعة 2 بالليل كانت مامته بتعمل له غسيل معوي في المستشفى، فخدنا 4 ساعات. فتأخر المرض يسيرا عن الباشا، طلع واكل لحمة بقى إيه حاجة تانية خالص. فالعقوب المرض جه بعد شوية يسيرا. في واحد لا، مجرد ما خد الحاجة الغلط، شرب مخدر، شرب مسكر، شرب شيء يعني من الأمور، من الأشياء يعني المزعجة للقلب والمهيجة، على طول ده إنه يكح ويتعب مش قادر يستحمل. وفي واحد بقى لا، ابن القيم يقول لك إيه، إن أحيانا يتأخر لمدة، الموضوع يجي بعد مدة، كما يقول: وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب. شوف ابن القيم بيقول لك ده الفخ، أحيانا يذنب الذنب فلا يرى أثره عقبيه، لما ما يلاقيش اللي أثر الذنب عقيبها على طول. قال: ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا. يا سلام على الراجل ده، برنس. بيقول لك: ولا يدري الإنسان أنه يعمل، أي أنه الذنب ده بيعمل زي السوس قاعد مال ينخر في أسنانك، فقاعد يقول لك يعمل بس بالتدريج شيئا فشيئا شيئا فشيئا، شغال شغال، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. يقول: فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو سائر إلى الهلاك. يقول لك لو ما حطش صبعه وبدأ يتقيأ ولحق خد الدواء وبدأ يأكل الأكل النظيف، خلاص ده رب يفرق، ده بيقع منا. صدقيني أنت بتقع مننا، أنت بتقع مننا حبيب قلبي، لازم تفوق. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ فالله المستعان. يا خاصة الذنوب الليلية اليومية، الذنوب الليلية اليومية، خلي بالك خلي بالك، الموضوع ده متعب، الموضوع ده مرهق، فانتبهوا يا أولي الألباب، انتبهوا. يقول فصل: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. بقولك خلي بالك بقى، الله يعزك، انتبه لهذا الأمر. في حد بيقول أنا منتكس من فترة ومش عارف أرجع، أول رجوع ليك إنك بتحضر مثل هذه المجالس، إنك ترجع لهذه المجالس وتحضر مجالس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من يحضر هذه المجالس فهؤلاء إن شاء الله ممن يكون قريبا من وعد الرحمن، أشهدكم أني قد غفرت له، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يوجد فيهم جليس شقي. فاستمري وحافظي على الأذكار، واهتمي بكلام الغفار سبحانه وتعالى، فالأمر ده مهم جدا. أنصحك أنك يوميا تقرأي جزء، يعني 20 صفحة. الحاجة التانية انك تصلي على النبي يوميا مش اقل من 200 مرة، 100 الصبح 100 بالليل، وان شئت ان تزيدي فهذا امر جميل. وانك تقيم الليل يوميا تصلي 5 ركعات، كل ركعة ما تقلش عن 5 دقايق. لو عملت الكلام ده بعدها باسبوع ابعتي رسالة، وبعد كده هنصحك بجدول تمشي عليه. يقول: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب، ويقول لك وحدث نفسك إن بعضها ممكن يصل ليك، وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. وبدأ يقول لك أنا هقول لك بعضها، ركز بقى يا سيدي معايا. بيقول لك إيه؟ واحد، فمنها الختم على القلوب والأسماع. يا الله، الختم على القلوب والأسماع. زمان عم يجي واحد يبعت حاجة في البريد، جواب لحد كده، كان يروح قافل عليه. القفل ده اسمه الختم، يعني يختم عليه، يختم ختم كده لا يفتح. فمنهم الختم على القلوب والأسماع، الودن ما عادش بتسمع. التاني الذي ظل يتقرب إلى الله بعدما تلبس بالفرائض، بدأ يتقرب إلى الله بالنوافل، أحبه الله، فكان الله سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به. رجل نقل في حتة تانية خالص. لكن صاحبنا ده ما عادش بيسمع الوحي، تحس إن هو بيسمع القرآن قطع ودنه، مش فاهم، بيقرأ ما فيش المعاني، ما بتخشش القلب، خلاص اتختم عليه. والغشاوة على الأبصار، العين مش شايفة، لديه عين لها بصر لا بصيرة. والإقفال على القلوب، القلب اتقفل. يقول الرب جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية دي مرعبة ومطمئنة، رعبها إنك بتقولك القلب بيتقفل عليه بقفل خلاص، لكن مطمئنة ليه؟ لأن هذا القفل يفتحه الفتاح، وأنت عبد للفتاح الذي يفتح مغاليق الأمور. ولذلك كان أحد الغلمان الفقهاء في عصر عمر، عمر سمعه يقول: اللهم إنك قلت أم على قلوب أقفالها، اللهم إن قفل قلبي بيدك فافتحه لي. فعمر عجبه أوي استنباط الولد ده، إن يكون هو مدرك إن القلب ده مقفول. يا رب أنا قلبي مقفول تجاه الحجاب، قلبي مقفول تجاه النقاب، أنا بحبه بس مقفول تجاه التطبيق، أنا بحب سمة رسول الله بس قلبي مغلق تجاه التطبيق، أنا بحب النفقة بس قلبي مغلق تجاه التطبيق، أنا قلبي بيحب حاجات بقى كتير ممكن، أو بيبقى مش حابب. لكن عشان يفتح: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يا سلام يا سلام عما تكون من العبد المحبب له الإيمان، المزين له الإيمان في القلب. ده انت بتبقى في حتة تانية دي، بس محدش زيك يا سيدي، محدش بيبقى زيك، انك ايه؟ إن محبب ليك الإيمان. شوفوا قول الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. دي اللي أنا قلته ده إيه؟ دي كلمة للحكماء، ولا كلمة أثر من أثر السلف، ولا دي كلمة من كلام رسول الله، ولا ده وحي قرآن؟ قرآن صح، ده قرآن وحي. فإيمانك بيه، إنك تقتنع إن ده كلام الله، ده إيمان. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقولي ده مثال عملي أهو: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إنك تكوني أنت حابة الثلاث صفات دي ومتزينة في قلبك ونفسك تتلبسي بيها. إنك تكوني إيه؟ صالحات. أنا صالحة في نفسي وصالحة لغيري. إيه كمان؟ قانتات، أي أنا مطيعة لزوجي. عارفين شفتوا الكلمة دي؟ بسيطة، قانتات. تكوني أنت حبة إن ربنا، أنت حبة كده، حبة إن ربنا قال لك الصفات من صفاتك الجميلة أن تكوني قانتات، إنك تكوني مطيعة لزوجك الذي له القوامة، اللي أنت اخترتي إن يكون زوجك. اللي بيطيعك بما يحب الله سبحانه وتعالى لا بما يغضب الله سبحانه وتعالى. قانتات حافظات للغيب، إن كل شيء بينك وبينه حاجات خاصة بالبيت يظل فيها حفظ، حفظة للعرض، حفظة إيه؟ حفظة لمالي، حفظة في حاجات كتير قوي. الشاهد إن أدي دي آية، هل هذه الآية من الآيات المحببة إليك أم لا؟ يدنين عليهن، دي آية حاسة إن الآية دي محببة إلى قلبك؟ آه والله أقسم بالله بحب الآية دي قوي. طيب بتحبيها وهي متزينة في قلبك؟ أصل يا جماعة إيه؟ في واحد بيحب الأكل صح؟ في واحد بيحب يأكل مكرونة بالبشاميل، واحد بيحب يأكل محشي كرومب، بيحبه مجرد حب الأكل. لكن في واحد بقى لأ، ده مش حب بس، ده بيحب يزين الطبق، والمحشي يبقى مرصوص ازاي ومفيش رز على المحشي مرمي كده عليه وبتاع. لا لا، مش انت في تفنن، في تفنن. ففي اخت بتحب الادناء وفي اخت بتتزين في الادناء، بتستمتع في الادناء، واخدين بالكم؟ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. واحد بيكره الغيبة كره من جوه كده، بيقرف منها. مش بيلوك في أعراض النساء وأعراض الناس وهو مبسوط، لا ده كارهها، بيكرهها، يحس ريحتها وحشة، عاملة زي جيفة الكلب، جيفة الحمار، مش قادر يستنشق. ده لو بتلاقيه عندك فأبشر فأنت عبد من العباد العالية قوي، انك بتكره الكذب كره، بتكرهه زي كده ما بتكره اي حاجه ريحتها وحشه. تقول لي انا ريحه وبستمتع بالصدق يعني بتفنن فيه، بتفنن اكون صادق. فهمتوا يعني بقى حبب اليكم الايمان؟ فهمت يعني المتعه دي؟ فدي ايه، لا عشان كده كل ايه تمر عليك القرآن أنزله الرب جل وعلا لمقاصد عليا، من هذه المقاصد بل من جل المقاصد حاجتين: أن تعرف الله وأن تعرف مراد الله. أنت كل صفحة بتقرأها النهاردة، هتقرأ وردك، تقرأ صفحتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين، تقرأ جزء، إيه المقصد من نزول القرآن ده؟ واحد، إنك تتعرف على الذي تكلم به. اتنين، تتعرف على ما الذي يريده، فتتعرف عليه أسماء وصفات وأفعالا وعطاء وإنعاما، تتعرف على الخلق اللي هو خلقه والنعم اللي هو عملها والترتيبات اللي قدرها، تتعرف على أسمائه، على صفاته، على حاجات كتير قوي تتعرف عليها، فتتعرف على مراد الله، تعرفه، تعرف الله، تعرف الله، ثم تتعرف على مراد الله. إيه مراد الله؟ هذه الآية أحكام الله فيها إيه؟ ما مراد الله مني في الصلاة؟ ما مراد الله مني في الحج؟ أعمل إيه مع جارتي؟ أعمل إيه مع زوجتي؟ أعمل إيه مع بنتي؟ أعمل إيه مع والدي؟ أعمل إيه؟ مراد الله، فاهمين؟ فكل صفحة بقى وإنت بتقرأ في الشق بتاع مراد الله تسأل نفسك، هل المراد ده هو محبب إلى قلبك ولا لأ؟ عما تقرأ ومتعوهن وانت بتنفصل، موضوع المتعة للزوجة المنفصلة، انت المراد ده والحكم ده محبب الى قلبك؟ طب هو مزين وانت بتتفنن فيه وانت بتعمله، او تسريح باحسان؟ ده عبادة انت حبيبها؟ اه حبيبها. انت حباها؟ انا حباها، ده انا اقسم بالله نوياله نية، ده أنا مظبطة شوية صفحات وشوية بسطات، أقسم بالله أخذ بس حكم المحكمة وتابع صفحتي يا شيخ، لا فضحه بجلاجل، ما شاء الله عليك، ده الشيطان خلاص ما عادش بيوسوس ليك، ودي تكتب وده يكتب وده يرد وده يرد، والمحاكم وشهود الزور وبتاع والكلام ده كله، ده تسريح بإحسان؟ هو ده التسريح بإحسان اللي انت حبيتيه، هو ده كده الإيمان محبب لقلبك، كده الإيمان محبب لقلبك لما انت ناوي تعمل فخ معين وصغرة قانونية عشان تحرمها من أولادها. ترجع بقى تقول أنا الآن، عشان كده يا جماعة كل واحد بينفصل أو بيتصل، لو بيتصل معك عبادة إمساك بمعروف، هل أنت الآن تتعبد إلى الله بالإمساك بالمعروف؟ طب لو كنت بتنفصل، هل أنت العبد المسارع إلى تسريح بإحسان؟ وانت الأمة اللي بتجري تسريح بإحسان، انت مسارع لهذا التسريح، تجري رايح فين؟ والله يا شيخ انا مركز جدا اللي انا ايه، اللي انا اصرح بإحسان، وانا يا شيخ لا انا والله سبحان الله. يا سلام، لكن النهاردة في واحد متضايق من الحكم ده، لا انت فين يا عم وفين حبب إليكم؟ ده مالك ومال الآيات دي؟ عشان كده لازم كل شوية تدور في القلب، القلب اتختم عليه ولا اتحصل عليه، بقى فيه غطاء، وجعل الأكنة عليه كما يقول ابن القيم، ومنهم من يستمع إليك، أهو بيسمع محمد صلى الله عليه وسلم، يستمع رمي ودنه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي لئلا يفقهوا، على قول في التفسير لئلا يفقهوا، لا دول ما ينفعوش يفهموا الوحي، لا نشرفهم بأن يفهموا. ليه؟ خلاص هما دي ناس بتحضر مش لأجل الفهم، عاوز يعلق، عاوز يتريق، عاوز يسخر، عاوز سبحان الله. يقول وجعل الأكنة عليه والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. شوف بقى عما إيه يقول الله سبحانه وتعالى، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. لا إله إلا الله، نقلب أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم. ليه يحصل الكلام ده؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، نسأل الله السلامة، فنحول بينهم وبين الإيمان، زي ما هم ما أمنوش في الأول ما يؤمنوش في التاني. عشان كده كان بعض السلف بيخاف من الآيات دي ويقول إيه، بقول أنا رددت الإسلام في البداية، تعرض علي الإسلام في البداية، فأنا أخاف أن يحصل تقليب، تعرض عليك لبس زي أمهات المؤمنين كتير، تعرض عليك زي الحجاب كتير، تعرض عليك التوبة كتير، خلي بالك لا يحصل التقليب، فانتبه، تقليب الأفئدة والأبصار. والحيلولة بين المرء وقلبه، إن الله يحول بين المرء وقلبه. شوف، حط صبعك كده على عينك، انت متمكن اهو من عينك صح؟ طب حطه على ودنك، متمكن من ودنك. طيب حطه على قلبك، القلب اللي جوه ده بقى، خلاص اهو جواك اهو، بس انت لا تملك ان هو تخليه نظيف، ولا تملك ان تخليه يخشع، ولا تملك تخليه ان هو يفهم. يحول بينك وبين استفادة القلب في حجاب، في حاجز. بتصلي التراويح انتوا اتنين جنب بعض، ونفس الإمام ونفس المسجد ونفس درجة التكييف ونفس السجاد، وده دموعه تفيض، وده مفيش، هو ده يملك الدموع؟ لا يملك. طب وانت؟ ما لا تملك. هو يحول بين المرء وقلبه، الدموع دي مش بتاعتك. وإذا قسى القلب جمدت العين، ولا بد القلب يقسو العين تيم، أصل القلب ده اللي بيمد العين بالإيه؟ بالماء. فعما الدنيا تشح خلاص الأرض بقبور. والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر الرب. ذكر الرب، قلت لكم مفهوم الذكر كفلسفة الذكر. أما أقول لك إيه، امبارح قبل الفجر والله سبحان الله كنت قاعد كده تذكرتك. يعني تذكرتك؟ لم تكن على بالي فكنت على بالي. فهمتوا الذكر ده يعني إيه؟ يعني حضور المذكور في قلب الذاكر. سهلة كده، حضور المذكور في قلب الذاكر، فنطق اللسان بما حضر. وصلت؟ عشان كده عما تيجي تقولي لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، هذه الأذكار يعني سبحان الله، يعني أنا أنزه ربي عن كل نقص، أنزهه في قدره، أنزهه في آياته الشرعية، أنزهه في آياته، كل قدر ربنا قدره علي، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى أمرني به، كل ده أنا أنزه ربي إن في أي حاجة من الحاجات دي فيها أي تشويش، فيها أي حاجة كانت خلاف الأولى. هقول لكم على حاجة يا جماعة، بعض البنات ممكن مثلا لو سافر برا في دولة ما، أو قعد مع مثلا مع حد من قرايبها وكده، ولقت ان البنت بتخرج ورايحه وجايه وكده، وما فيش حد بيقول لها انت بتعملي ايه، تسافر عادي بدون محرم، تركب مع اي، تعمل اللي هي حياتها ماشيه، بينها وبين نفسها تقولي ان الحياه دي هي الافضل، ويا ريت يا ريت كون احنا كبنات كان ده اللي يبقى ايه اللي متاح لينا. والصراحه إن النظام ده هو الأفضل للمرأة، النظام إن هي تسافر لوحدها وتعمل كده ده الأفضل للمرأة. دي معناها إيه؟ لوازم الكلام ده، لوازم القلبية والنفسية، أنها أن الله أنزل لينا نظام خاص بكل واحد، نظام خاص بي أنا كأب، خاص بي أنا كابن، خاص بي أنا كزوج، مهم إيه؟ ليه دور ربنا نزل لي نظام، فأنا كبنت في نظام، النظام ده لما أنزله الله العزيز هو اللي أنزله، العليم هو اللي أنزله، الحكيم هو اللي أنزله. جميل كده؟ طيب الأنظمة التانية اللي عملها مين؟ بشر. فعلمه بالنسبة لعلم الله، حكمته بالنسبة لحكمة الله، خبرته بالنسبة للخبير سبحانه وتعالى، لا شيء، صح؟ فكأني ضمنيا أقول لا، علم المخلوق وحكمة المخلوق أحسن وأجمل، وأن كلام الجميل سبحانه وكلام العزيز سبحانه، لا مش لا، كلام البشر برضو خلي بالك، انتبه، خلي بالك، اوعي تكوني فاكرة ان كلام البشر احكم، اعدل، اعلم، انسب، افضل، لا لا، دي من ضمن الفخاخ. فلو البشر قالوا، في فرق بين ان انا ايه نفسيتي بجيبها بالعافية، يعني انا ممكن في واحد عارف ان ده غلط، عارف ان هو بيشرب حاجه غلط، هو عارف ان دي غلط وان هو يعني بس هي نفسه جايبها في الغلط، فيجي يقول يا رب انا نفسي غلباني في الباب ده، بس انا عارف ان ده غلط، وعقلا ده غلط، وده مدمر، وانا بقول كده ومقتنع تمام الاقتناع، بس نفسي غلباني، فانت المحبوب لكني مغلوب. في فرق كبير بقى، فاهمين الفكره صح؟ في فرق كبير ان حضرتك تكون منطلق هذا الانطلاق وذاك الانطلاق. فيقول ابن القيم ومنها جعل الأكن عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر الرب. يعني بقى ذكر الرب يعني حضور، أو خليني أشرح كده كلمة سبحان. فعما تيجي تقول سبحان يعني أنت وقع حضر في قلبك تنزيه الرب، فنطق اللسان بما حضر. هو ده فكرة الأذكار. فكرة الأذكار أما تيجي تقول الحمد لله وقع حضور نعم الله في القلب فلهج اللسان بالشكر. يعني وأنا قاعد كده افتكرت أبويا الله يرحمه لما جاب لي كتاب الداء والدواء، فأنا رحت قايل إيه؟ يا رب ارحمه. طب أنت ليه بتقول إيه اللي خلاك تدعي؟ وقع في قلبي، حضر في قلبي هذا الجميل من والدي، فلما حضر نطق اللسان إيه؟ انسجاما وتفاعلا مع ما حضر. ظبط مفهوم الأذكار؟ فكرة الفكرة دي، فكرة الأذكار دي هتفتح لك أفق كبيرة في حياتك، حتى لو مش فاهم بعض التفاصيل، لكن بعد كده هتبدأ إيه؟ تستوعب إن شاء الله. وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه. طبعا طب واحد بينطق الذكر بدون حضور الحاجة دي في القلب، كويس، ده منزلته أعلى بكتير من الغافل الذي لا ينطق أصلا، ده منزلته حلوة. بس يا جماعة عم يبقى في واحد قاعد في الدور 100 أهو، واحد قاعد ساكن في الدور 100 وفي واحد تحت في النفق، التاني ده في علو عالي قوي صح؟ أو الدور 100 ده ناطحات سحاب، ده يا بخته احنا فين وهو فين. لكن في ناس بقى لا يا عم شيخ، ده قاعد في السماء الرابعة، فده بالنسبة له بتاع الدور 100 ده تحت قوي، بتاع الدور 100 مشكلته مش بيبص فوق، قاعد بقول يبص تحت، فهذا يقول للناس اللي تحت على فكرة احنا فوق وانتوا اللي لسه تحت، فمسكين يا عم بص فوق يا عم، في ناس فوق. طب انت عم تبص فوق المفترض تعمل ايه؟ قد انك بقى تبكي وتجلد ذاتك وتقول ايوه ما دي الناس اللي اترفع يا سيدي، ما تركب الاسانسير وتطلع، ما الاسانسير شغاله يا ابن الحلال، دقيقتين وتطلع وتوصل له. لا في ناس بقى بدنا مستمتع والشيطان بيدنه ويقول لك بص احنا هنضلنا نبص عليهم ونعيط. لا مش هنبص ولا نعيط، هنبص عليهم فايه نتحفز نروح راكبين الاسانسير وطلع لهم. يقول وانساء الانسان نفسه، دي من ضمن العقوبة، وترك ارادة الله تطهير القلب، من الايات القوية، اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. سبحانه، لم يرد الله، لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. في ناس خلاص هي رشقة في سكة، أحيانا تقول سبحانه سبحانه من يريد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتوفيق. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى لنا إرادته اللي هو بيحبها، يريد أن يتوب عليكم، هو يريد إنك إنه يتوب عليك، يريد هذه إرادة الله سبحانه وتعالى ليك، إرادة الله أن يتوب عليك، إرادة الله أن يبين ليك، إرادة الله أن يخفف عنك. لكن في بعض الناس مصمم كلما خفف عليه أراك على هذا التخفيف بقدمه، كلما تيب عليه ترك هذا الطريق، فده يعامل بالمعاملة الأخرى بقى لأيه؟ عشان يفوق. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لكن الآية دي من المبشرات، لم يرد أن يطهر قلوبهم، ربما الآن وبعد دقائق أراد أن يطهر. لما الإنسان فاق أن يخاف يقع في الآية دي فيروح راجع، فيرد الله أن ينور قلبه. يقول وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شوف كل آية تخوفك هي تفرحك، ليه؟ لأن الذي يجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هو قادر على أن يجعل الصدر منشرحا منصلح الباء، لأن الذي يقبض يبسط. ماشي يا رب أنت قبضت هذا الصدر فابسط يا رب فابسط, أنا العبد العائد. فالذي قدر القبض يعود علي بالبسط إذا أنا عدت. فاهمين؟ عشان كده الآيات دي عم تقرؤوها زي ما هي بتخوفك تفرحك. الكلام ده مهم قوي, الكلام ده مهم جدا, لأن لو سرحت ممكن تظل تشوش على قلبك بأشياء مرهقة, ولن تجد مثل هذا إلا في كلام الله سبحانه وتعالى, أن الشيء الذي يفرح هو الذي يفزع, والذي يفزع هو الذي يفرح. وصل لكم الفكرة؟ وصرف القلوب, وصرف القلوب عن الحق, ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. يا رب هذا القلب الذي انصرف أنت الذي تأتي بالقلب المنصرف حتى يكون قلبا سليما. يا رب أنت الذي تغير والناس يعيرون ولكنك تغير ولا تعير. يا رب غير الصرف إلى حضور. واخدين بالكم؟ فتيجي على طول. فلو سرحت ارئي نفسك, ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فإن عدت ترئي نفسك وتثبتها بقى برضو بآيات الايه, بآيات الترغيب وآيات وهكذا. يقول وصرف القلب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها. لما المنافقين بيسألوا بعض أيكم زادت هذه إيمانا, فيقول الله سبحانه وتعالى عن الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم. وإحنا دلوقتي المطر يا جماعة عما بينزل عليه على الشجر بيروي. طيب في مطر نزل على شجر التين, فالشجرة دي هترتوي بالماء هتطلع ايه؟ تين. طيب الشجر بقى نزل على شجر, على الشجر اللي بينبت الشوك, الماء ده لما نزل هينبت ايه؟ شوك, صح؟ فأحيانا هو الماء واحد بس النبات مختلف. هي الآية واحدة بتخلي أخت قلبها في السماء وأخت تانية تقول ايه؟ الله, ما كده بقى معناها بقى ان القرآن فيها ايه, ده فيه مشكلة. شفت الفرق؟ هي آية واحدة تنزل على دي خلاص تنبت حدائق ذات بهجة, وتنزل على دي تنبت شوك. سبحان الله. يقول حذيفة رضي الله عنه القلوب أربعة, القلوب دي أربع قلوب. قسم أجردو, أجرد يعني نقي, نقي يعني في قلب أرض جرداء يعني فاضية. فقلب أجرد فيه سراج يزهر, كيخ كلام السلف ذهب, فيه سراج يزهر, في مصباح قاعد مالي نور مزدهر بالنور, يسطع بالخيرات بالبركات. كلما جلست معه تجد فيه إشعاع داخل يسري فيك. فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. يا سلام, فتحس كده انك ايه, ان في هدوء في صلاح بال. وهذه القلوب ما منكم الا وقد مر عليها يوما, وتلاقي في رمضان قاعدة القلوب فيها سراج يزهر وقلب اغلف متغطي ملوش نافذه ولا مفتتح لدخوله, يعني ما فيش شباك يدخل منه حاجة ولا في باب بيطلع منه حاجة, ما فيش. قلب أغلف يعني مقفول بصندوق مصمت, لا في فتحة تدخل ولا في باب يطلع. فذلك قلب الكافر والعياذ بالله. يعني ايه الكلمة دي؟ هو عايز يقول لك اوعى تكون فاكر ان الكافر كفر عشان عشان هو مقتنع, ودي من ضمن الفخاخ ان انتوا لازم تهتموا بيها يا جماعة. لان في شباب كتير يقولك طب انا مسلم عشان انا اتولدت مسلم, وهو كافر عشان اتولد كافر. اول حاجه الكلام ده هلس, يعني احترم عقلك وما تقولوش تاني. ليه؟ عشان بس انت يعني لو خدت تذكرة كده بخمس ست سبعة آلاف جنيه ولفيت في أوروبا، هتلاقي كمية مسلمين إيمانهم أعلى منك ومن والدك ومن جدك، والناس دي مولودة فين؟ في الكفر، وأهليهم غرقانين في الكفر. السؤال بقى، نجم النجوم يا شمس الشموس، يعني يا فاهم يا أفهم إخواتك، جابها منين ده؟ أصل أنت بتقولي أصل الكافر كافر عشان هو إيه؟ في بيئة. طب ده جابها منين؟ خلي بالك. والشاب اللي مسلم هنا في بلدك وألحد، هو مسلم عشان إيه؟ عشان هو مسلم. طب واللي ألحد عشان إيه هو إيه؟ فبلاش تدنك تجيب أي شبهة مصدية مرمية في صفحة أصلا ما بتفتحش وتيجي تقولها. بلاش يعني بلاش تحط في دماغك قمامات غيرك يا سيدي، إن كان ولا بد حط قمامتك أنت، لكن ما تجيبش عفن الناس وتحطه في دماغك. يا عم انتقي، يا عم انتقي الكلام اللي تقوله. فهنا بيقول إيه بقى، كلمة جميلة قوي، إن ودي نقطة في فهم فلسفة الوحي، إن الكافر ما كفرش عشان هو مشغل عقله، لا، عشان هو قافل قلبه. دي نقطة مهمة جدا، هو مركز جدا إن يعرف رأس النملة ويعمل رسالة دكتوراه في رأس يعني المسمار، ويسافر مش عارف ايه ويعمل ايه وبتاع. هو حاطط كل صدقه وكل همه وكل جهده فين؟ دنيا. لكن هو مش مشغول بالجهد ده ان يتعرف على خالقه، وانه ينشغل ويعرف الصح. عشان كده لما في بعض الاثار سئل عمر، انت كنت فين يا عمر؟ ايه اللي اخرك؟ قال كانت لنا عقولا ولم تكن لنا افهاما. الفكره مش فكره الدماغ، ما كل الناس معها دماغات. سبحان من جعل الناس كلهم عقولا وفارق بينهم في الافهام. لا، فالقلب ده مهم جدا، وتجربه الواحد في النقاشات للناس اللي بيكونوا يعني عندهم مشاكل هكذا، يعني اللي ظهر لي ممكن تكون أنا تجربتي ليست حاكمة على غيري، بس أنا بحكي تجربتي، إن مش أقل من 80-90% نسبة ضخمة جدا مشاكلهم لم تكن مشاكل في الفهم، لكن هي مشاكل إيمانية مشوشة على الفهم، مشاكل إيمانية عاملة تشويش على الفهم. يعني انا مظلوم والقدر ظالمني وربنا وبتاع وبدعي له ما بيستجيبش، طب انا عملت ايه؟ ده انا ماشي على الصراط المستقيم والدنيا زي العسل وانا ما بسيبش فرض، والله العظيم من وانا في ثانوي اقسم بالله ما غلطت غلطه، واقسم بالله يا مولاد كانوا هيفتنوني وما كنتش وبتاع، والكلام ده كله والكلام ده كلام كبير. ايه الاجابه؟ اللي هي عندها مشكله فعلا ايمانيه. ايه انت فين المشكله الايمانيه هنا؟ هي ما زالت لا تعرف ربها بصفاته الحقيقية. هي تعرف ربا، ده تصور عن رب في دماغها هي، ليس الرب الذي تكلم عنه الوحي وتكلم عنه محمد صلى الله عليه وسلم. كنت بتكلم مع بعض الشباب، بقول له ايه، هو شغال في التسويق، بقول له خلي بالك التسويق بالقاف مش بالهمزة. فكنت بقول له ايه، التسويق ده في الاصل، هو علم منشأه من عند اليهود. يعني اول ما بدأ من عند اليهود. طب معنى كده لما في علوم كده كتير قوي؟ لا، اهدى بس، انا عاوز بس اوصل لفكرة يعني. وده يعني عادي زي اي حد ما بيعمل اي فكرة، المهم دي فكرة مسلمة، دي فكرة مش عارف مين اللي عملها، واحد ملحد، واحد روسي، واحد مش عارف ايه. ففكر علم التسويق في البداية وعلم الاقتصاد هو علم منشأه وإبرازه بالصورة دي والكلام ده كله ناس يهود. ودايما الثقافة بتسبق الحضارة، أما يكون معاك الموبايل بتاعك وتيجي تفتح وتفتح اللاب بتاعك، فأول ما يجي يفتح يروح يعمل لك إيه؟ صوت موسيقى كده، صح؟ اول ما تفتح الموبايل كده تسمعي صوت موسيقى خفيف كده ويقول لك مش عارف ايه. تخيل اللي صنع الموبايل اخ اسمه جوليبيب من باكستان، هو صاحب الاندرويد ولا ايه وقابله اي حاجه بقى من الحاجات دي. لو هو ده اللي عمله اول واحد، اول ما تيجي تفتح كنت هتلاقي ايه؟ ممكن تلاقي صوره كده من صور باكستان وتلاقي السلام عليكم، كان ممكن تلاقي كده صح. طب ايه علاقه السلام عليكم بالكلام ده كله؟ هنا الثقافه بقى، هنا الثقافه، الثقافه والافكار، عالم الافكار لا ينفك على عالم الحضاره. دي نقطه مهمه جدا لازم تفهموها. يعني عم تلاقي بنت صوره كده معينه محطوطه كده على معجون السنان، محطوطه على اي حاجه، سيبك من فكره ان هو عاوز يفسد وعاوز يغريك، ممكن ما يكبش هنا في الحته دي، بس هو الثقافه بتاعته، الثقافه دايما لازقه على الحضاره. وصل الفكره دي؟ فعما نيجي نقول واحد يهودي عم يجي يفكر في التسويق وعاوز يفكر والخطط وكده، ما ينفعش ما ينفعش يغيب عنك السوفت وير بتاع المصنع ده اللي صنع هذا العلم. السوفت وير بتاعه ايه؟ جملة الكلام ده لو فهمتوه ربما ان شاء الله ينفعكم كثيرا. السوفت وير، المرجعية، الفكر عبارة عن ايه؟ ده انت النهاردة عم تيجي تتجوز واحد بتدور على فكره عشان تشوف ليه، لان السلوك مرآة الفكر وطريقة التفكير كلها. اليهودي اللي كان عمل الحاجة دي، المصنع ده، هو يعبد ربا يده مغلولة، هو يعبد ربا فقير وهو غني. انتوا مدركين يا جماعة ان في واحد بيعبد رب يده مغلولة؟ اذا كان ده الرب اللي هو اعلى شيء مقدس في القلب ان ايده مغلولة، يعني بخيل لا ينفق يمسك، متخيل هيعمل فيك ايه الراجل ده؟ هو بيفكر في قوانين الاقتصاد والربا والحاجات دي كلها، هيصفر العداد معاك. عشان كده بتاع التسويق لو ما عملش الفلترة، وخلي بالك في حاجات انت مش هتفهمها لو مش معاك الفلترة العالية الدقيقة جدا. وصل لكم؟ يعني مثلا لو في واحد انت بتشرب كنز، لو في واحد في المصنع بتاع الكنزات ده بسقة خلاص، او جاب اي سائل سيء وراح رميه في ان بنقطة 3-4 نقط كده في كل كنزاية، انت مش هتاخد بالك. لكن مين اللي هياخد باله ان في اثر هنا وان في رعب هنا وان في دمار هنا؟ الجماعة اللي معاهم ايه؟ اجهزة الفلترة. انت تيجي تقول له على فكرة اقسم بالله ده بتعمل طش عالية جدا، اقسم بالله ده الصودا هنا عالية قوي، وانت مبسوط بالصودا. بس الخبير يقول لك ايه؟ حبيبي في ولد لعب في البتاعة دي، الدور بتاع الجودة. عما تيجي تقول له اقنعني، بقول لك لازم تتعلم بقى، تعال نعلمك الفكرة جاية منين. فعشان كده يا جماعة فلسفة الافكار دي احد المشاكل اللي بيستقي من الوحي مع التربية الإيجابية والمونتسوري والحاجات دي كلها. ليه؟ إن دي فلسفة، في اللي عملوا الحتة دي هم بنينها على فلسفة. لازم تبقى أنت فاهم فلسفة الإسلام وفلسفة الناس دي عشان تعرف تاخد إيه وتسيب إيه. لكن مهنة ما لا مهنة له، هو ده الخطر. صحيح من النوم مش لاقي حاجة تشغلها، هتروح أخد قرص في الحاجات دي وأبدأ بقى إيه؟ أقرس بقى الغيري واخد الناس كلها وتعالوا عشان أديكوا إيه التربية والكلام ده كله والقصة دي كلها. لا، ضررك أكبر من نفعك. هل معنى كده اللي أنت ما تستفيدش من الحاجات دي؟ لا بتستفيد، بس مين اللي يستفيد؟ بتعود الجودة اللي معهم الفلاتر وفاهمين الفلسفة مبنية على إيه. أتمنى يكون الكلام ده سلس على القلب ويعدي. خدوا بقى الكلام ده في كل حاجة بتاع التسويق ده. لما أنا قلت أما أنت تسرح هتلاقي نفسك ايه؟ عادي جدا تبقى الحاجه مقطوعه وبايظه وكل حاجه، يهمك ان الناس تشتريها. لكن المسوق المسلم لا، انا يهمني اسوق الانفع للمسلمين ويقربني من الجنه. الانفع للمسلمين، ما يبقاش عارف ان الدواء بتاعه اقل من الدواء بتاع التانيين، تبقى الناحيه دي شغال في الشركه هنا قاعد عمال يسوق ويضحك قوي ويروح يلف على الدكاتره ويقنعهم وبتاع وتاخد كذا دكتور وعروض ومش عارف ايه والكلام ده كله، يسيب الشركه دي يروح الشركه التانية المنافسه، ده انه يضرب في التاني برضه. يا ابني انت كنت امبارح، طب احترم نفسك هات، ده انا نفس الدكتور اللي كنت بتيجي لي وادانك تسفه في الادويه التانية. ليه؟ لانك انت اصلا لا تسوق بقوانين مسلمه، انت بتسوق بقوانين مين؟ المصنع الاولاني اللي كان عنده الفلسفه دي. اتمنى يكون الفكره دي مهمه. مش عاوز اسئله في التسويق، ماشي، انا ماليش في التسويق، انا بس ايه بقول لكم ان اصل مناشئ الافكار عما ما لا يحدث ليها الفلتره بدري، لا بتلاقي انت مختلف تماما. فنرجع بقى ان قلب اغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس، وقلب منكوس اللي هو عرف الحق وابصره لكن اثر غيره، مش عاوزه، عاوز حاجه تانية. نسأل الله العفو والعافيه. وقلب المنافق قال قلبه تمده مادتان، بيقول ده قلب المنافق المنكوس ده، يقول وقلب تمده مادتان، ماده ايمان وماده نفاق، وهو لما غلب عليها منها. قاعد بقى مره يروح يمين ومره شمال، يقول لك ومن العقوبات التثبيط عن الطاعه والاقعاد عنها. حس دايما هو كسلان. ايوه يا شيخ انا والله عظيم بابا كسلان، كسلان عن كل طاعه، قيام ليل كسلان، اذكار كسلان، فجر كسلان، درس نيمان، مش عارف بر والدين كسلان، صله ارحام كسلان، مش عارف ايه كسلان. فالتثبيط فثبطهم قدرا وقضاء، يعني كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل. سلمنا يا رب وأمنا. التثبيط عشان كده والنازعات غرق والناشطات نشطة، الملائكة التي تنزع روح المؤمن اسمها الناشطات، فكانت نشيطة في طاعة الله فتنشط وهي خارجة للآخرة. بصوا يا جماعة، نشيطة في طاعة الله، ركزوا في اللفظ ده، نشيطة فين؟ في طاعة الله. فلما جاءت الملائكة تأخذ هذه الروح لله، تبقى من باب أولى تبقى إيه؟ نشيطة ولا لأ؟ هي أصلا نشيطة، بتجري على القيام، بتجري على الدرس، الدرس بدأ ولا لأ؟ عندها نشاط للدرس، عندها نشاط لحفظ القرآن، عندها نشاط لنشر سنة العدنان، عندها نشاط للإنفاق، عندها نشاط لبر الوالدين، عندها نشاط للعشرة بالمعروف، عندها نشاط لما يحب الله. طب هيبقى عندها نشاط لمقابلة من كانت تفعل لأجله ولا لا؟ عشان كده من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فاهمين؟ أنا حابب أقابل اللي أنا بصليه، حابب أقابل اللي أنا أنفقت ليه، حابب أقابل اللي أنا سمحت عشانه، حابب أقابل اللي أنا صبرت على المرض لأجله، حابب أقابل اللي أنا رضيت بقضائه، حابب أقابل. شايفين الفكرة دي؟ هتخليك تلاقي نفسك هي الدنيا هادية. طب والموت هيبقى عامل زي بالظبط التعب بتاع يوم عرفة في الطواف، يوم الإفاضة كده، تعب عرفة اللي هو الزحمة الممتعة، خلاص هو زحمة مرهقة بس بعدها متعة الوصول. فأسأل الله أن يؤمننا ويسلمنا وينعشنا وينعشكم، وأسأل الله أن يسددنا وإياكم. عموما يا جماعة، خلاصة حياتك الداء والدواء، سراج المنير، أمومة واعية، تاج الكرامة، أحسن حديث في كل الدروس اللي انتوا بتسمعوها، خلاصة الخلاصة عشان نفهم كلمة واحدة، إن احنا عبيد لله. ويعني ايه عباد لله؟ يعني احنا بنجهز السيرة عشان عما يوم المقابلة يكون معانا سيرة تشرفنا بين يديه. بس كده، بس كده. يبقى انت النهاردة كل شغلك ده عشان حاجة واحدة بس، عشان تجهز ان اللقاء بين يدي الامام منكم الا وسيكلمه ربه. انت كل حياتك شغال عشان حاجة واحدة، ايه هي؟ اللقاء يكون مشرف، عشان اللقاء المشرف. انت بقى ليه بتعملي كذا؟ عشان اللقاء المشرف يا شيخ. ليه مصبر على أولادك وتعبانة وأعمى ما بدري تعملي الإفطار عشان اللقاء المشرف يا شيخ؟ طيب ليه سبتي الفتنة دي عشان اللقاء المشرف يا شيخ؟ طب ليه بتحفظي وبتراجعي؟ بقول لك عشان اللقاء المشرف بقى. طب ليه أحسنتي العشرة؟ عشان اللقاء المشرف بقى. طب ليه اتصلتي بوالدتك وقفتي معاها في الموضوع وتنازلتي؟ عشان اللقاء المشرف. الفكرة دي هتخليك دايما عبد، والدنيا سالكة معاك، ويوم بيسلم يوم، وفي الآخر تدخل قبرك تلاقي بقى الدنيا كلها إيه، خلاص هذا مقعدك. فتقول ربي أقم الساعة، أنا مش قادر أعرف خلاص. فأسأل الله أن يشرفنا وإياكم بين يديه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل المباهاة. تعرفين أن في ناس ربنا يباهي بهم الملائكة؟ عارفين يعني يباهي؟ يفاخر. تخيل كده دلوقتي لو حد من المشايخ، ولله المثل الأعلى، من الأفاضل الكبار اللي أنتوا بتحبوهم وبتعظموهم، دخل اللقاء فشاف أميرة محمد، وشاف أمة الله، وشاف نشوى الفار، وشاف أم جنى، نفسي ألاقي أخ كده عشان أجيب اسمه. المهم شاف محمد وأحمد وكل اللي ما بيكتبوش من الإخوة، شافهم فرح كاتب على الصفحة، قال هؤلاء أنا أفتخر بهم. رحت بعد الشروق لقيتهم قاعدين جلسة بيسمعوا مجلس تذكير ومجلس وعظ ومجلس علم. انت ده انك تشير الصفحة دي كل يوم خلاص وتبعتها لعيلتك، شايفة؟ شايفة الشيخ الحويني بيقول ايه؟ هو الشيخ ماهر؟ اتفرجوا اتفرجوا، والله اقسم بالله الاسم التالت ده اسمي انا بفضل الله، بيقول لي علي انا، واخدين بالكم؟ سبحان الله، ولله المثل الاعلى. يباهي بك، اي يفاخر بك، ان الله يفاخر بك. الملأ الاعلى الملائكة، ايه يا عم هو دي تتفوت؟ فعش تتفوت بقى. فربنا يباهي بنا وبكم، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يسعدنا ويسعد بنا، ويهدينا ويهدي بنا، ويعفو عنا وعنكم، ويرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.